الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حكم فلعلة تابع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم، وظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. نعم، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. ونفس بفتح السين. وظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن. ونفس الأمر بتسهيل الهمزة. وظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. مثاله: عصير صار مسكرا، هنا لا يجوز شربه لأنه وجدت علة التحريم وهي الإسكار. لما وجد الإسكار وجد التحريم، فإذا صارت هذه الخمر خلا زالت الحرمة، فالحكم هنا دار مع علته وجودا وعدما. لما كان عصيرا كان حلالا، فلما صار مسكرا حرم، فلما صارت الخمر خلا صار حلالا. يعني لما وجد الإسكار وجدت الحرمة، ولما انتفى الإسكار انتفت الحرمة. وكذلك في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. لو أنهما لم يتناجيا كانوا ثلاثة، وتكلم اثنان بلغة لا يعرفها الثالث، فهل يدخل هذا في النهي؟ نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أحسنت، العلة موجودة إنه يحزنه. لو أن ولدين صغيرين تناجيا عند أبيهما لأنه مشغول مثلا بكتابة أو قراءة كتاب، فمن باب الأدب تناجيا ولم يرفعا أصواتهما، هل يحرم هذا؟ لا يحرم، بل قد يفرحه فعلهما لأنه من الأدب. لو تناجى ثلاثة دون الرابع فهل يدخل في النهي؟ نعم، يدخل في النهي. نعم، لوجود العلة. لو تناجى اثنان دون اثنين لا يدخل إن شاء الله. لا يدخل لانتفاء العلة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والعلة هنا منصوصة وقد تكون مستنبطة. العلة في الحديث السابق منصوصة من أجل أن يحزنه، وقد تكون مستنبطة كما في الصحيحين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. العلة هنا هي تشويش الذهن، فيلحق بالغضب كل حال يكون فيها تشويش للذهن. يعني إذا وجد تشويش للذهن قد يخرج القاضي عن سداد النظر، فإنه يلحق بالغضب كالجوع المفرط والحزن الشديد ومدافعة الحدث. وإن كان التشويش لحنها بعضهم، شاء أن يقال: شوشت عليه الأمر، أي خلطته عليه فتشوش، والمصدر التشويش. وقال جمع من أئمة اللغة: هي كلمة مولدة، والفصيح هوشت قال في القاموس، والتشويش والمشوش والتشوش كلها لحن، ووهم الجوهري، والصواب التهويش والمهوش والتهوش. المقصود أنه قد تكون علة منصوصة، كان في حديث إذا كنتم ثلاثة فلا يفلد اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، وقد تكون مستنبطة، كان في صحيح، كان في حديث لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدا، سواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة، والأمثلة على هذا كثيرة. وقد يبقى الحكم مع انتفاء العلة، في القاعدة السابقة أغلبية، قد يبقى الحكم مع انتفاء العلة، فالرمل في الطواف كانت علته إظهار جلد المسلمين، وقد ارتفعت العلة لكن بقي الحكم، يعني الدليل دل على بقاء الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. نعم. ثم قال وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه. الأحكام لها أسباب وشروط، فإذا فعل الشيء قبل سببه لم يعتبر، وإذا فعل بعد سببه وقبل شرطه كان معتبرا. لا يجوز تقديم العبادة قبل سببها، ويجوز بعد السبب تقديمها على شرطها، فالأحوال ثلاثة. لو طبقنا هذا على كفارة اليمين، الحال الأولى أن يكون قبل السبب وقبل الشرط، قبلهما معا، فهنا لا يصح الفعل. لو قال سأكفر الآن كفارة يمين، فإذا حصل وحلفت بعد ذلك كانت هذه كفارة الحنث، فهذا لا يصح، وألغي كل سابق لسببه. الحالة الثانية أن تكون بعدهما، الحالة الثانية أن تكون بعدهما، حلف ثم حنث فكفر، بعد أن حلف وحنث كفر، فهذه تجزئ بلا خلاف. الحالة الثالثة هي محل القاعدة، أن يكون بعد السبب وقبل الشرط، فهذا مجزئ عند جمهور العلماء. إذن خلاصة أن الكفارة قبل الحلف لا تجزئ اتفاقا، وبعد الحلف والحنث تجزئ اتفاقا، وبعد الحلف وقبل الحنث هذا محل القاعدة، والجمهور على الإجزاء. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. إذن كفارة على هذه الرواية سبقت الحنث، أو كان الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله. قال والله لا أسافر اليوم إلى مكة، ثم عزم على السفر وسافر. ففي رواية أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، الكفارة سبقت الحنث أو كانت بعده؟ سبقت الحنث. إذن هذا يدل على جواز أن يكفر قبل الحنث، ويدل له أيضا قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الكفارة قبل الحنث تحلة وهي بعده كفارة، لأنه يعني إذا أخرج الكفارة قبل الحنث انحلت يمينه، لكن إذا بقيت يمينه وحنث فيها احتاج لمحو الإثم بالكفارة. في المثال السابق قال والله لا أسافر اليوم إلى مكة ثم عزم على السفر، فهل يجوز أن يكفر قبل أن يسافر؟ عزم على السفر ولم يسافر بعد، السبب هو الحلف والشرط الحنث بالسفر، هو حلف ثم عزم على السفر فأراد أن يخرج الكفارة قبل أن يسافر، فهو يسأل الآن هل يجوز أن أخرج الكفارة الآن؟ يجوز. نعم يجوز، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فيجوز هنا تقديم الكفارة قبل السفر وبعد الحلف. من أمثلة ذلك الزكاة، يجوز أن تقدم بعد سببها وقبل شرطها، سببها بلوغ النصاب وشرطها حولان الحول، فيجوز تقديم الزكاة قبل الشرط، هذا من أمثلة القاعدة على خلاف بين العلماء في ذلك، يعني مسألة خلافية. وقد استدل الجمهور على الجواز بحديث علي رضي الله عنه ابن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، أخرجه أبو داود والترمذي. ومسألة خلافية بين الفقهاء للخلاف في إسناد الحديث. قال في المنهج المنتخب من قواعد المذهب في قواعد المالكية: هل سبق حكم شرطه مغتفر؟ هل سبق حكم شرطه مغتفر؟ عليه من زكى ومن يكفر. عليه من زكى يعني زكى قبل الحول، ومن يكفر كفارة اليمين قبل الحين. ثم قال: فدري الفروق وانتبه، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه. فدري الفروق وانتبه. الفروق هو العلم الذي تبحث فيه المسائل المشتبهة في الصورة المختلفة في الحكم، هي مشتبهة في الصورة مختلفة في الحكم. وفيه كتب كالفروق للقرافي، فإذا دار الفروق لم تشتبه عليه المسائل. ثم قال: وشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، وما يعم منه علم. الأحكام الشرعية لا تتم إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، وهذه قاعدة عظيمة تدخل في العبادات والمعاملات وغيرها، حتى في العقائد لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فمثلا لو صلى رجل بغير وضوء فإنه لا تصح صلاته لفقد شرط طهارة الحدث. لو صلى قبل دخول الوقت فإنه لا تصح صلاته لعدم تحقق الشرط، لفقد شرط دخول الوقت. لو أنه أكل في صلاته كذلك لا تصح صلاته لوجود مانع من صحتها. لو تنفل تنفلا مطلقا في وقت نهي، قام بعد صلاة العصر وصلى ركعتين نفلا مطلقا في وقت النهي هذا، فهنا لا تصح صلاته لوجود مانع من صحتها. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع صحت حينئذ الصلاة. وقل مثل ذلك في غيرها من العبادات. لو أنه أخذ شيئا، أراد أن يشتري شيئا فأخذه بغير رضا البائع، فهذا غير صحيح لفقد شرط الرضا، فهذا غير صحيح لفقد شرط الرضا. لو باع شخص بعد أذان الجمعة الثاني، هذا العقد غير صحيح عند كثير من أهل العلم لوجود المانع، فهذا العقد غير صحيح لوجود المانع. كذلك الأنكحة، لو عقد على امرأة بلا ولي، هذا العقد غير صحيح لفقد شرط الولي. لو عقد على امرأة في عدتها، هذا العقد غير صحيح لوجود المانع، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وليس هذا خاصا بالأحكام الفقهية. مثلا لا يدخل الجنة نمام، كان في صحيح مسلم. نهي دخول الجنة معناه أنه إلى النار، لكن يوجد مانع من خلود في النار إذا دخلها وهو الإيمان، فلا يخلد في النار إلا كافر. ثم إذا كان لا بد من وجود الشروط، فهل يكتفى بالظن أو لا بد من اليقين؟ قال بعد ذلك: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقول اعتبروا. هذان قاعدتان. القاعدة الأولى: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والأخرى: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. يدل القاعدة الأولى وهي أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. حتى إذا ظن، ففيه اعتبار الظن في العبادة. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن فعل ما غلب على ظنه فقد اتقى الله ما استطاع. عليه: فمن اغتسل من جنابة فغلب على ظنه أنه عم بدنه بالماء، فهل هذا كاف؟ نعم. من غلب على ظنه أن الفجر قد طلع فصلى وبقي على ظنه، ما تبين له خلافه، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. نعم، لأن الإبرة نعم أحسنتم، لأن الإبرة بما في ظن المكلف. وأما في العقود فالعبرة بما في نفس الأمر. العبادات حق لله تعالى اكتفي فيها بالظن لأنه هو المستطاع، وأما المعاملات فهي حق لآدمي، فلا بد من موافقة التصرف لما في نفس الأمر. مثلا شخص باع سلعة لآخر، السلعة لا يملكها وباعها، وكان صاحب السلعة قد وكله في البيع وهو لا يعلم بالوكالة. زيد أخذ ساعة عمرو وباعها، وكان عمرو قد وكل زيدا في البيع وزيد لا يعلم بالوكالة، ما علم بالوكالة إلا بعد البيع. فالواقع هنا أنه باع شيئا قد وكل في بيعه، فالبيع صحيح اعتبارا بما في نفس الأمر، لأنه في الواقع وكيل في البيع، وإن كان ذلك مخالفا لظنه، لم يكن يدري أنه قد وكل في بيعها. كذلك لو أن إنسان باع سلعة لأبيه وأبوه لم يوكله، ثم تبين أن أباه قد مات وأن هذه السلعة قد دخلت في ملكه بالإرث، يعني كانت السلعة مملوكة له حين باعها وهو لا يدري، فهل العقد صحيح اعتبارا بما في نفس الأمر أن السلعة دخلت في ملكه، أو العقد غير صحيح لأنه باع ما لا يملك في ظنه؟ غير صحيح. العبرة في العقود. بماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر. إذن العقد صحيح، يعني السلعة ملك له في الواقع، ولا تخلو يعني كل واحد من قاعدتين من خلاف. ثم استدرك فقال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. سبق أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف. قال: لكن إذا تبين الظن خطأ، إذا تبين أن ظنه خطأ فهنا لا بد من أن يبرئ ذمته ويصحح الخطأ، فأبرئ الذمة صحيح الخطأ. ومن القواعد الفقهية: لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذا صلى رجل يظن الفجر قد دخل، سبق أن العبرة فيما في ظنه، إذا ظن أن الوقت قد دخل وصلى غلب على ظنه أن الوقت قد دخل وصلى، فالصلاة صحيحة ما دام لم يتبين له خلاف ظنه. لكن إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت فهنا لا بد أن يعيد الصلاة بعد الوقت، كما قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. إذا صلى رجل يظن الفجر قد طلع فصلى صلاة الصبح ثم تبين له أن الفجر لم يطلع بعد، فالحكم أنه يعيد الصلاة بعد دخول الوقت. ومثله من صلى يظن أنه على طهارة ثم تبين له بعد الصلاة أنه كان محدثا، فالحكم أنه يعيد الصلاة بعد تحصيل الطهارة. نعم. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر الضعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. نعم. والأمر الروعية أحسن الله عليكم. والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم. لو أعتون به. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر. نعم. بإسكان العين مع قطع. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. أحسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكوه من مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. الشك لا يعتبر ولا ينظر إليه في ثلاث مواضع. الموضع الأول: إذا كان بعد الفراغ من الفعل، بعد أن سلم من صلاته وخرج منها شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، صلاته صحيحة ولا يلتفت لهذا الشك. بعد أن سلم من صلاته شك هل سجد سجدة أو سجدتين في ركعة من ركعات، فهذا لا يؤثر، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحة. وهكذا الشكوك تكثر. الموضوع الثاني الذي لا يعتبر الشك ولا ينظر إليه فيه، إذا كان هذا الرجل كثير الشك، كلما فعل عبادة شك، إذا توضأ شك، وإذا صلى شك، وإذا استنجى شك، فهذا مرض، فيلغى هذا الشك ولا ينظر إليه. الأصل أنه يفعل الشيء على ما طلب منه، فما يستنكحه الشك كثرت عليه الشكوك فإنه يعرض عنها ليستعذ بالله ولينتهي. الموضوع الثالث إذا كان وهما، والوهم هو الاحتمال المرجوح، الشك تساوي الأمرين، فإذا ترجح أحدهما فالراجح الظن والمرجوح الوهم، الوهم لا يلتفت إليه، فدع لكل وسواس يجي به نكع. كمن يتوهم أنه طلق زوجته فلا يلتفت إلى هذا التوهم، هذا احتمال ضعيف الذي لا دليل عليه يلغى ولا يلتفت إليه. لذا قال أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به نكع، المراد به الشيطان. وقال رجل نكع أي لئيم، ولا الآن الشيطان. إذا استرسل مع هذه التوهمات والوساوس فإنه قد يؤول به الأمر إلى أن تثقل عليه العبادات وقد يتركها، فعلاج هذا أن يستعيذ بالله منها ولا يلتفت إليها. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن رجلا دخل على أبي حازم فقال إن الشيطان يأتيني فيقول إنك طلقت زوجتك فيشككني. فقال له أبو حازم أوليس قد طلقتها؟ قال لا. قال ألم تأتني أمس فتطلقها عندي؟ قال رجل والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه. فقال أبو حازم فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية. ثم قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، هذا مطابق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تتكلم، فما دام مجرد حديث نفس لم يتحول إلى عمل فهذا معفو عنه. مثلا حدث نفسه في الصلاة أنه سيفعل كذا وكذا فهذا معفو عنه، لو حدث نفسه أنه سيطلق امرأته فلا تطلق بحديث النفس. لهذا قال قتادة عقب هذا الحديث عند البخاري قال إذا طلق في نفسه فليس بشيء، إذا طلق في نفسه فليس بشيء. وذلك بعض من صنف في أحاديث الأحكام يذكر هذا الحديث حديث إن الله تجاوز لأمتي عن ما إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يذكره في كتاب الطلاق كالحافظ في بلوغ المرام يستدل به على هذه المسألة. هذا ما يتعلق بحديث النفس. وفوق حديث النفس الهم، والهم قد يكون هما بطاعة وقد يكون هما بمعصية. فمن هم بطاعة ولم يعملها على قسمين، إما أن يهم بها ويبذل أسبابها، وإما أن يهم بها دون أن يبذل أسبابها. فإذا هم بالطاعة وبذل أسبابها فإنه يكتب له أجر العمل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل هذا على أن من هم بفعل وسعى في أسبابه كمن فعل طاعة كانت أو معصية، من هم بفعل وسعى في أسبابه فهو كمن فعل. أما إذا هم بالطاعة دون بذل أسبابها فإنه يؤجر أجر النية، له أجر النية دون أجر العمل. يدل لذلك حديث أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا قال لو أن لي مالا لعملت عمل فلان، يعني من الخير، قال فهو بنيته فأجرهما سواء، يعني يكتب له أجر النية. وأما من هم بمعصية ولم يعملها فهو على ثلاث أسباب، على ثلاث أقسام، أن يهم بها ويبذل أسبابها، فهذا كما سبق كمن فعل إن التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فمن هم بفعله وسعى في أسبابه فهو كمن فعل، هو بمنزلة فاعله، يعني يكتب عليه وزر العمل. والقسم الثاني أن يهم بها ويعجز عن أسبابها لعدم القدرة عليها، فهذا عليه وزر النية، في حديث إن الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا قال لو أن لي مالا لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني من الشر، قال فهو بنيتي فوزرهما سواء، يكتب عليه وزر النية. والقسم الثالث أن يهم بها ويتركها لله، فإذا تركها لله فهذه يعني تكتب له حسنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات، وفيه وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وفي لفظ لمسلم وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، تمد وتقصر، يقال من جرائي ومن جرائي. ثم قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا. هذه قاعدة أصولية أو فقهية، أن الأمر يقتضي الفور. قاعدة أصولية. الفور هو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، هو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل. والأمر هل هو للفور أو ليس للفور خلاف بين الأصوليين، والجمهور على أن الأمر للفور وهو مقره الشيخ هنا. والدليل على هذا ظواهر النصوص التي تحث على المسارعة في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، وهذا معنى الفور. ويدل لذلك أيضا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ لو لم يكن الأمر للفور ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. وكذلك ما جاء في قصة الحديبية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فاحلقوا ثم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. الحديث في البخاري، ووجد ذلك كسابقه أنه لو لم يكن للفور ما دخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبة، ولا قال لها كما قال في كما في رواية ابن إسحاق ألا ترين يا أم سلمة إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه. وبعضهم يذكر هذه القاعدة الأصولية فيقول هل الأمر للفور أو للتراخي، وهذا التعبير غير صحيح، لأنه إذا قيل الأمر للتراخي فمعناه أن مدلول صيغة تفعل ألا تفعل الآن، إذا قيل للتراخي معناه أنك لا تفعل الآن، لذلك بعضهم فرع على هذا قال إذا فعل الآن بعد الصيغة هل يعد ممتثلا أو لا بناء على هذا التعبير، وليس هذا مقصوده. المقصود هل الأمر للفور أو ليس للفور، يعني إذا فعل بعد الأمر مباشرة من غير فصل صار ممتثلا عند الجميع، لكن إذا أخر هل يكون ممتثلا أو لا، هذا محل النزاع. والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الأمر المطلق المجرد عن القرائن، فإذا وجدت قرينة تدل على الفور فالعمل عليها، وإذا وجدت قرينة تدل على التراخي فالعمل عليها. مثلا قضاء رمضان الذي ورد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هو على التراخي لا على الفور، لأن يعني ورد ما يدل على هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهذا يدل على أن هذا الأمر ليس الفور. وقول الآخر في المسألة أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن ليس الفور، ومن حجة أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح تأخر في قضائها حتى خرج من الوادي، كان في صحيح مسلم حين نام عن الصلاة خرج من الوادي ثم صلى، لكن أجيب عنه بأنه أخر لعذر كما قال هذا منزل حضرنا فيه شيطان. ومن حجتهم كذلك أن الحج فرض في التاسعة على قول، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك في العاشرة، وأجيب عنه بأنه تأخر لعذر لكثرة من وفد عليه في العام التاسع، العام التاسع عام الوفود، وأجيب كذلك بأنه لم يحج في السنة التاسعة حتى لا يشارك المسلمين الكفار في حجهم، لهذا بعث أبا بكر وعليا رضي الله عنهما وأمر بأن ينادى ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. فأخرى لتتمحض الحجة للمسلمين وتأخذ منها المناسك. إذن الأمر للفور، أي أنه يقتضي المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر من غير فاصل إلا بدليل يدل على أنه ليس للفور. هذا قول الشيخ رحمه الله، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. ثم قال: والأمر إن رؤي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. والأمر إن رؤي فيه الفاعل فذاك ذو عين، أي هذا فرض العين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية، أي فهو فرض كفاية. أثر أي يقال أثر الحديث إذا نقل فهو مأثور أي منقول. إذن فرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان، وفرض الكفاية ما طلب الشارع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعله كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة. وكذلك كل ما يطلب للميت من تجهيز، يعني التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، هذه كلها فروض كفاية. كذلك رد السلام فرض كفاية. وليس هذا التقسيم خاصا بالفرض، بل السنة كذلك تكون سنة عين وسنة كفاية. مثلا السنة الرواتب من أي القسمين؟ العين. نعم. وابتداء السلام؟ العين. ابتداء السلام كفاية. كفاية. نعم، سنة كفاية. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم كما في الحديث، وفي إسناده يعني كلام يسير لكن الجمهور على معناه. ما معنى قوله فرض العين وذاك الفاضل؟ أي هو الفاضل. نعم أحسنت، أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن جعل الفرض على كل المكلفين يدل على أن الشرع اعتنى به أكثر من غيره، وهذا مذهب الجمهور أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا فعله من يكفي سقط عن الباقين، لكن فرض العين هو على كل مكلف، فشدة اعتناء الشارع بفرض العين حتى أوجبه على كل المكلفين يدل على أنه أفضل. ثم قال رحمه الله: والأمر بعد النهي الحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر بعد النهي ذكر فيه قولين للأصوليين، القول الأول أنه يحل، والآخر أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فهو لرفع النهي. وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، قال خذ به، فيعني يعتبر القول الثاني الذي اعتمده هو القول الثاني. إذا القول الأول أن الأمر بعد الحظر للحل، واستدل أصحاب هذا القول بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، من حل من الإحرام فإنه لا يجب عليه الصيد ولا يسن له الصيد، بل الصيد حلال له. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولا يقول أحد إن البيع والشراء واجب بعد صلاة الجمعة أو مستحب، ومباح. كذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال ولا تقربوهن، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا الإباحة. والقول الآخر أن الأمر بعد الحظر يرفع النهي، فإذا كان قبله مباحا رجع إلى الإباحة كما في الأمثلة السابقة، وإذا كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب، قال خذ به تفي، فصيغة فعل بعد الحظر ترفع الحظر فقط ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا القول الذي رجحه الشيخ هنا، والذي رجحه شيخ ابن تيمية وابن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا حلت فاصطادوا، أن الصحيح أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا رده مستحبا، وإن كان مباحا رده مباحا. وذكر أن من قال إن الأمر بعد النهي الإباحة ترد عليه آيات الأمر فيها بعد النهي ليس الإباحة، أو ترد عليه يعني آيات وأحاديث يعني الأمر فيها بعد النهي ليس الإباحة. مثال ذلك الصلاة واجبة، نهيت المرأة عن الصلاة في حيضتها، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، ثم أمرت بها فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الأمر هنا هل هو الإباحة أو الوجوب؟ الوجوب. نعم الوجوب. الصلاة قبل امتناعها بالحيض كانت واجبة، ثم نهيت عنها عند حيضتها، ثم أمرت بها حين أدبرت حيضتها، فرجعت إلى ما كانت عليه وهو الوجوب. وقد يكون مستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زيارة القبور عبادة، وأقل درجات العبادة أن تكون مستحبة، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها بعد ذلك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الاستحباب. ويمثل بعض الأصوليين بأن التطوع بالصلاة مستحب، لكنه في وقت النهي منهي عنه، ثم بعد النهي يرجع إلى الاستحباب، أي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا زال وقت النهي رجع التطوع إلى ما كان عليه قبل ذلك، قبل وقت النهي، وهو الاستحباب. كان قبل النهي مستحبا فرجع إليه بعد النهي. نعم. وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها، وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله. نعم. فما رجح. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. يقول رحمه الله: إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة ففعلها بكل ما وردت عليه. مثلا الاستفتاح في الصلاة وردت له صيغ متعددة في السنة، ورد سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه أهل السنة مرفوعا، وهو في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد منقطع، وصله الدارقطني وقال محفوظا عن عمر رضي الله عنه من قوله، يعني هذا دعاء الاستفتاح. وكان من أدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كان في الصحيحين. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كان في مسلم. ووردت استفتاحات أخرى. يقول رحمه الله: إذا تنوعت العبادة فأتي بها على وجوهها، نوع أنت أيضا، قل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. وكذلك التشهدات في الصحيحين: تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. وفي صحيح مسلم تشهد ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. وفي الموطأ تشهد عمر رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. وردت أيضا صيغ أخرى للتشهد. وكذلك الأذكار دبر الصلاة، ورد أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان في صحيح مسلم. وورد أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فيكون مجموعه 99 كان في الصحيحين. هذه صفة ثانية. ورد أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فيكون مجموعه 100 وهذا في صحيح مسلم. ورد أيضا أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فيكون مجموعه 100 كما عند الترمذي والنسائي. ورد أيضا أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 كما في البخاري. كل هذا ورد. فيقول رحمه الله هذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة افعلها بكل ما وردت عليه، تارة هذا وتارة هذا، وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. هذا التنويع فيه فوائد، ذكر الشيخ منها في البيت الثاني فائدتين. قال لتفعل السنة في الوجهين. الفائدة الأولى فعل السنة بوجهيها اللذين وردت عليهما، أو بوجوهها إذا كان لها أكثر من وجهين، بوجوهها التي وردت عليها. والفائدة الثانية حفظ النوعين اللذين وردت عليهما السنة، أو الأنواع التي وردت عليها السنة. إذا لزمت نوعا واحدا فترك السنة في الوجه الثاني ونسيتها، فترك فلم تفعلها ونسيتها فلم تحفظها. وقد قال وكيع رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فثاني فائدتان، يتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. وفي هذا التنويع فوائد أخرى، منها أنه أدعى لحضور القلب والخشوع، لأنه إذا لزم نوعا واحدا قد يعتاده فلا يحضر معه قلبه. ومنها أن هذه الأذكار متفاوتة في الطول، فإذا لم يتمكن من الذكر الطويل لشغل مثلا فيأتي بالقصير بدلا من أن يتركه رأسا إذا عرض له شغل بعد الصلاة. فبدلا من أن يترك الذكر ولا يأتي به، لأنه إذا يقول مثلا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم التهليل في 800، فقد يأخذ وقتا طويلا بالنسبة لمن عاض له شغل بعد الصلاة يمنعه منه. فيقال له لا تتركه، بل يأتي بالذكر الآخر المناسب لحالك، فيقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. ومنها أن فيه تحصيل مصلحة كل واحد من تلك أنواع متعددة، فإن كل نوع له لابد له من خاصية. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله قاعدة عامة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قد بسط الكلام في تقريرها شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في مجموع فتاويه، والحافظ ابن رجب في قواعده. ثم قال والزم طريقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابة حجة على أصح ما لم يخالف مثله فما رجح. والزم طريقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقول الخلفاء الراشدين أي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرسلوا، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه الترمذي. وقال عن عمر رضي الله عنه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أخرجه الترمذي. ويجمع الأمرين، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السطر الأول واتباع الخلفاء الراشدين الأربعة جميعا، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أخرجه أبو داود وغيره. ثم قال رحمه الله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمراد بقول الصحابي ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير، يعني ليس خاصا بالقول، ما أثر عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فيعني يدخل في قولهم قول الصحابي. ولا بد من تحرير محل النزاع. الخلاف بين العلماء هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار، ولم يخالف نصا، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وكان في المسائل الاجتهادية. الخلاف هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار. أما إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكار له فهذا يدخل في باب آخر، ما هو؟ قول صحابي انتشر ولم يظهر إنكار له. نعم، هذا من الإجماع السكوتي. نعم، يمثلوه بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف ببيت صلاة. الحديث روي مرفوعة، لكن على أنه موقوف هو مثال على قول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره. وكذلك أيضا إذا خالف نصا أو خالف صحابيا آخر فلا يكون حجة. إذا خالف صحابيا آخر فليس قول واحد منهما حجة عن الآخر، وقد حكي على ذلك الإجماع، أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت عن حجية. وأولى إذا خالف نصا، وأيضا إذا كان في المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها فهذا من المرفوع حكمة، فلا يدخل في الخلاف في قول الصحابي إذا قال صحابي قولا لا مجال للرأي فيه. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، نحو من أتى فالحاكم الرفع هذا أثبت كما قال العراقي. مثاله قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف. إذن لا يدخل في النزاع قول الصحابي الذي ثبت اشتهاره لأنه من إجماع السكوتي، ولا يدخل في النزاع قول الصحابي الذي خالف صحابيا آخر وأولى لو خالف نصا من كتاب أو سنة، ولا يدخل في النزاع قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها لأن له حكم الرفع. مثال قول الصحابي الذي يدخل في محل النزاع قول ابن عمر رضي الله عنهما: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. أخرجه البيهقي وصحح إسناده وقال: وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة مخالف. قول ابن عمر رضي الله عنهما: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. ثم قال: نعم، قال قول الصحابي حجة على الأصح، يشير إلى الخلاف، فقيل هو حجة وقيل ليس بحجة، واختار الشيخ أنه حجة. وجه الاحتجاج به أن الله تعالى أثنى عليهم وعلى من اتبعهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخذوا قولهم على أنه حجة نوع من الاتباع. ثم قول الصحابي مظنة وجود الدليل، كونه يقول قولا لا يخالف فيه أحد من الصحابة، هذا لا يكون إلا لأنه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن كان في مسألة. نعم، وحجية التكليف خذها أربعة. نعم، وحجة صلى الله عليه وسلم. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. وسنة مثبتة صلى الله عليه وسلم. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا، واحكم لكل عامل بنيته، واستد على المحتار باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وحجة التكليف خذها أربعة. الأدلة التي يحصل بها التكليف أي تثبت بها الأحكام أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي المذكورة في هذين البيتين، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالدليل الأول هو القرآن، وهو حجة بالإجماع. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هو الحجة، القرآن حجة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القرآن متواتر، فالناظر فيه لا يحتاج إلى أن ينظر في الثبوت، كفي مؤونة النظر في الثبوت ويبقى النظر في الدلالة، بخلاف الناظر في السنة. الناظر في السنة يحتاج إلى نظرين: نظر في الثبوت ونظر في الدلالة. لذلك قال: وسنة مثبتة أي ثابتة، حكم بثبوتها

أن النظام المعتزلية هو أول من أحدث القول بنفي القياس، ثم انفتح الباب بعد ذلك. لذا ترى أهل العلم يعدون القياس من الأدلة المتفقة عليها، مع أنه قد اشتهرت مخالفته الظاهرية. والسبب في هذا أن القول بإنكاره قول محدث مسبوق بالإجماع. ثم قال رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته. واحكم لكل عامل بنيته، هذه من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها. ومعنى القاعدة أن التصرفات من أقوال وأفعال تختلف أحكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات أصحابها. والدليل حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بلفظ الحديث فيقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هذا يعطيها قوة. ويدل القاعدة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. فقيد كون النفقة على أهله صدقة باحتسابها. والمقصود من النية عند الفقهاء تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، وكتمييز للصيام عن الإمساك عن المفطرات حمية. وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الصبح المفروضة عن سنتها القبلية، وكتمييز صوم القضاء عن صوم النفل. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من اغتسل للتبرد وعليه جنابة فإنه لا ترتفع جنابته، لأنه ما نوى رفع الجنابة. واحكم لكل عامل بنيته، هو اغتسل للتبرد، إذن يحكم له بنيته، فيكون هذا الغسل تبردا ولا ترتفع به الجنابة. مثلا دفع مالا لفقير على أنه صدقة، ثم أراد أن يحتسبه من الزكاة، فلا يجزئه ذلك، وما نوى كونه من الزكاة عند الصدقة. ومن فروع القاعدة أن الأعمال المباحة التي يعملها الناس من مباحات، من نوى فيها نية صالحة كانت له عملا صالحا يثاب عليه. لو نوى بنومه وبأكله لاستعانة على طاعة الله تعالى، فتكون من عمل الصالح الذي يثاب عليه، والنية تجارة العلماء. وثم مسائل نص الفقهاء على أنها لا تشترط فيها النية، من ذلك التروك كإزالة النجاسة وقضاء الدين ورد الودائع والمصوبات والإنفاق على الزوجة، هذا كله يصح بلا نية، بمعنى أنه تبرأ الذمة إذا وقع بلا نية، لكن يبقى أنه لا يؤجر عليه، لأنه لا ثواب إلا بنية. من سدد ديونه خشية من أن يحبس، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ يجزئه. وهل له نية؟ وهل يؤجر عليه؟ إذا نوى. نعم، إذا سدد ديونه خشية أن يحبس فإنه يجزئه ذلك، لكن إذا كان لا نية له فلا أجر له، بمعنى أنه لا يطلب منه أن يسدد مرة أخرى، لكن لا ثواب إلا بنية الامتثال. ثم قال: واسدد على المحتال باب حيلته. اسم الحيل عند الأقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، فيطلق على التوصل إلى المحرم بطرق ظاهرها الإباحة، وهذا الذي ذمه السلف، وهو الذي يذكر العلماء تحريمه في كلامهم عن الحيل. وفي مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم كافي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أخرجه من بطة، وجود إسناده شيخ الإسلام في إقامة الدليل. وقد قال البخاري في الصحيح: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. ومن أمثلة الحيل المحرمة ما ورد في الحديث السابق، فإن اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها، فباعوها ودكا وأكلوا ثمنها، الودك الشحم الذائب. ومنها أن يسافر أحد في رمضان من أجل أن يفطر، فهذه حيلة لإسقاط الصوم الواجب، فتحرم الوسيلة والغاية. ومنها نكاح التحليل، أن يتزوج امرأة طلقت ثلاثا لا رغبة في نكاحها بل ليحلها لزوجها الأول، فلا يحل فعله ولا تحل هي لزوجها الأول. واسدد على المحتال بحيلته، لا يحل فعله ولا يحلها بذلك لزوجها الأول. وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. ورد عند ابن ماجه تسميته بالتيس المستعار في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ومن الحيل المحرمة ما ذكره الله في كتابه مما فعله أصحاب القرية التي كانت حاضرة في البحر على ساحله، إذ يعدون في السبت كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة، هم يحرم عليهم يعني يحرم عليهم ذلك في السبت، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة، فتأتي حيتان يوم السبت، تأتيهم حيتان يوم السبت شرعة تأتي ظاهرة وتقع في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا: لم نصد في السبت، هكذا زعموا، فتحيلوا على المحرم بهذه الحيلة. وقد قال الله تعالى فيهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا أصل إطلاق الحيل عند الأقدمين، ثم توسع المتأخرون فجعلوا الحيل اسما لما يتوصل به إلى مقصود، وجعلوا منها حيلا جائزة وحيلا محرمة، كما بسط ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلان الموقعين ولا مشاحة في اصطلاح. من الحيل الجائزة ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب أي جيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا، بيع الجمع، الجمع هو تمر رديء، بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا. الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أن يقوم بمعاملتين كل منهما على حدة، أن يبيع الجمع بالدراهم، أن يبيع تمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا آخر جيدا فلا يكون وقع في الربا، فهذه حيلة جائزة. ومن ذلك مثلا المعاريض التي تقال لدفع ظلم الظالم، كأن تكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد أن يأخذها فيعرض يقول: ما له عندي شيء، ويقصد في جيبه مثلا، الوديعة عنده في البيت. ثم قال: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خواص الثقات، هذا الدليل قاعدة الأمور بمقاصدها، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، حديثه في الصحيحين. الإثم والضمان يسقطان أحسن لكم، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، والإثم والضمان يسقطان والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. قال: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. الفاسد يحرم المضي فيه، فلو أن مصليا أحدث وهو يصلي هذه صارت فاسدة، إذن يحرم المضي فيها، يجب عليه أن ينصرف. كان في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. مفهومه أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحة فإنه ينصرف ولا يمضي في هذه العبادة الفاسدة. وكذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذن إذا أحدث فإنه يخرج من الصلاة ولا يمضي في هذه العبادة الفاسدة. ومن فروع هذا أنه إذا وقع عقد على مجهول مثلا من شروط البيع، العلم بالثمن والمثمن، إذا حصل بيع مع جهالة في الثمن أو في المثمن فالبيع فاسد ولا يجوز له المضي، لا يجوز لهما المضي فيه، بمعنى أنه يرجع يعني يرجع الثمن إلى صاحبه ويرجع المثمن إلى صاحبه لأنه بيع فاسد. وهكذا إذا مثلا حصل نكاح بلا ولي فلا يجوز المضي فيه. تزوج امرأة ثم تبين له بعد النكاح أنها أخت له من الرضاعة، بعد أن تزوجها علم أنها أخته من الرضاعة، فلا يجوز المضي في هذا النكاح لأنه نكاح فاسد وليقص ما لم يقل. استثنى رحمه الله الحج والعمرة، فالحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم أفتوا من أفسد حجه بالجماع أفتوه بالمضي في حجه والحج من قابل والهدي. يعني هو سيحج من قابل، إذن هو حج فاسد، مع ذلك أفتوه بإتمام حجه ليمضي فيه، فالحج الفاسد يجب المضي فيه. وكذلك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، ولم يستثني غير الحج والعمرة. بعض العلماء يلحق بعض الصور بالحج والعمرة فيوجب المضي في بعض العبادات الفاسدة. المالكية مثلا يلحقون بعض الصور في الصلاة وفي البيوع من الصور التي أوجب المضي فيها في عبادة فاسدة من كان خلف الإمام في صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه يتمادى مع الإمام على صلاة باطلة. ودل على هذا ما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم يصلي بعدها الأخرى. يعني إذا انتهى الإمام في هذه الصورة التي أخذناها، انتهى الإمام من صلاة العصر، هو يستمر مع الإمام في صلاة العصر ثم يصلي هذا المأموم الظهر ثم يصلي العصر. ومثله المأموم إذا قهقها في الصلاة، قالوا يتمادى على صلاة باطلة. وكذلك إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع بلا نية إحرام، ترك تكبيرة الإحرام ناسية كبر للركوع فيتمادى معه. وهذه الثلاثة عند مالكية تسمى مساجد الإمام، تسمى مساجد الإمام، كأنه حبس مع الإمام فيمضي في هذه العبادة، يمضي على العبادة الفاسدة. وكذلك في البيوع يستثنون بعض الصور فيجبون المضي فيها، يعني يمضي فيها البيع مع الفساد، هو بيع فاسد لكن يمضي، كما لو تغيرت الأسعار، اشترى سلعة وكان البيع فاسدا، مثلا اشترى في وقت خطبة الجمعة، هذا البيع بيع فاسد. إذا تغيرت الأسعار قبل أن ينقض البيع، قبل تغير الأسعار يمضي البيع، مثلا رجل اشترى سلعة بعد نداء الجمعة الثانية، هذا الشراء صحيح أو فاسد؟ فاسد، الواجب أن ينقض. تأخروا في النقض حتى تغيرت الأسعار، فهنا قالوا يمضي البيع مع تغير الأسعار، أو تلفت السلعة قبل النقض، اشترى سلعة بعد نداء الجمعة الثانية ثم تلفت، قالوا يمضي البيع، أو نقصت ذات السلعة، قالوا يمضي البيع، أو تعلق بها حق رهنها مثلا، قالوا يمضي البيع. فهذه أربعة أشياء يمضي بها البيع مع أنه فاسد. قال في المراقي بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يؤثر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. قالوا في الفساد عكس هذا يؤثر، يعني لا يترتب على ذلك الأثر، فلا يملك السلعة إذا كان العقد فاسدا إلا إذا حصلت أربعة أشياء. قال إن لم تكن حوالة هذا تغير الأسعار، أو تلف تلفت السلعة، تعلق الحق رهنها مثلا، ونقص يولف نقصت السلعة في ذاتها، فهذه الأربعة يمضي معها البيع الفاسد. هذا مذهب المالكية. ثم قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع، والنفل جوز قطعه. يجوز أن تقول والنفل جوز قطعه أو والنفل جوز قطعه، أيهما أرجح؟ النصب أو الرفع؟ هذا يرجع إلى باب الاشتغال. شيخنا الاشتغال وجوز النفل جوز قطعه. نعم أحسنت، النصب هو الأرجح، النصب هو الأرجح كما قال ابن مالك، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، جوز فعل أمر، فالنصب هو المختار، اختير نصب قبل فعل ذي طلب. ذكر رحمه الله أن من شرع في نفل فلا يجب عليه إتمامه، ولم يستثني إلا الحج والعمرة عليه. من شرع يتوضأ يجدد الوضوء مثلا ثم بدأ له ألا يتم وضوءه، فهل يجوز له ذلك؟ يجوز ذلك. من شرع يصلي نافية وفي أثناء الصلاة قطعها جاز له ذلك. من شرع في صوم نفل ثم في أثناء الصوم قطعه جاز له ذلك، لكن يكره ذلك لغير غرض صحيح لعموم قوله تعالى وأبطلوا أعمالكم. أما من تمثل بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له قطع الحج والعمرة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز له قطع الحج والعمرة. واستثناء الحج والعمرة محل إجماع، إذا الذي قرره الشيخ رحمه الله أنه لا يستثنى إلا الحج والعمرة، وهذا محل إجماع. والمسألة خلافية في غير الحج والعمرة، في المالكية يقول النفل يجب بالشروع إلا في سبع مسائل، وهذه السبع نظمها الحطاب، فقال قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. عند المالكية هذه السبع يلزم إتمامها بالشروع، إذا شرع فيها المكلف لزمه الإتمام. أما الحج والعمرة فمحل إجماع أنه يلزم إتمامها بالشروع كما سبق، وأتم الحج والعمرة لله. وأما الصلاة والصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضمام بن ثعلبة هل علي غيرها في الصلاة وفي الصيام، قال لا إلا أن تتطوع. قالوا المعنى معنى لا إلا أن تتطوع إلا أن تدخل في تطوع بصلاة أو صيام فيلتحق بالواجب بالشروع فيه، فقالوا بوجوب ذلك بالشروع فيه. ويشهد للصيام ما رواه مالك في موطئه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، الحديث. وفيه أنهما أخبرتاه صلى الله عليه وسلم بما فعلتا فقال اقضيا يوما آخر مكانه، الحديث مختلف في إسناده. والطواف كذلك يلزم بالشروع عند المالكية، وإتمام المقتدي من دخل مع الإمام صار مأمورا بأن يواصل معه ولا يقطع، لكن يلزمه إعادة الصلاة إذا قطع ولا يلزمه أن يعيدها مقتديا. فالمستثنى عند المالكية سبع صور، لكن شيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير وأبطلوا أعمالكم، وكان رئيس المفتين المالكيين وعين شيخا الإسلام المالكيا في تونس، قال ولم يرى الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر، يعني يرجح أنه لا يجب شيء من النوافل بالشروع، يقصد غير الحج والعمرة. الحج والعمرة محل إجماع، فالقول بأنه لا يجب شيء من النوافل بالشروع إلا الحج والعمرة قول قوي، خاصة أنه يشهد لبعض هذه المسائل التي استثناها المالكية، يشهد لعدم وجوب بعدم وجوبها بالشروع بعض الأدلة. مثلا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائمة فأكل. وفي البخاري أن سلمان رضي الله عنه لما عزم على أبي الدرداء أن يفطر رضي الله عنهما فأفطر، قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ولم يأمر أبا الدرداء بالقضاء. نعم. ثم قال والإثم والضمان يسقطاني بالجهل والإكراه والنسيان. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الجهل والإكراه والنسيان يسقط معها الإثم والضمان. يدل لذلك ما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى قد فعلت. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويدل له قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أذن الله تعالى بالكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان ولم يؤاخذ به كان غيره من باب أولى. وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أو النسيان واستكره عليه. الحديث في إسناده مقال، لكن يشهد له ما ساق من أدلة. فهذه الأدلة تدل على أن الجهل والإكراه والنسيان من موانع التكليف، ومحل هذا حقوق الله تعالى كما قال في البيت الذي بعده: إن كان ذا في حق مولانا. محله حقوق الله تعالى لأنها مبنية على العفو والمسامحة. مثلا من فعل محرما جاهلا أو مكرها أو ناسيا فلا شيء عليه. رجل حديث عهد بالإسلام أسلم اليوم ولا يعرف تحريم الخمر، فلا إثم عليه فشرب فلا إثم عليه ولا جلد ما دام مثله ممن يجهل الحكم. أكره على قول كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما عليه الجمهور وبعض المالكية. لكن لو أنه ترك الواجب جاهلا فيلزمه أن يأتي به: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، جهل وجوب الطمأنينة. فلو ترك الواجب جاهلا لزمه أن يأتي به. أو مثلا تركه مكرها أكره على ترك الصلاة فيلزمه بعد ذلك أن يأتي بها. مثلا نسي الصلاة فيلزمه بعد ذلك أن يأتي بها إذا ذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها. إذن محل التفصيل السابق ما كان متعلقا بحقوق الله تعالى أنه لا إثم ولا ضمان في فعل المحرم، لكن ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين فقال الشيخ فيه: ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. ما كان متعلقا بحقوق المخلوقين يسقط فيه الإثم، قال: ولا تسقط ضمانا. إذن الإثم يسقط دون الضمان، فالضمان باق لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. لو أن شخصا أتلف مال غيره جاهلا أو ناسيا أو مكرها فالضمان باق. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا، وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالإثم ساقط عن من قتل مؤمن خطأ لكن الضمان باق. ثم قال: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن إتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالكي أو رب نادل ملكي خير مالكي. من أتلف مال غيره فإنه يضمنه، لو أحرق ثوب غيره أو أكل طعام غيره أو كسر قلمه أو قتل شاته أو كذا، إذا أتلف مال غيره فإنه يلزمه الضمان. وكل متلف فمضمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أتلف مال غيره دون ضمان فقد أكل ماله بالباطل. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في القصعة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها: طعام بطعام وإناء بإناء. وقصة في البخاري وهذا لفظ الترمذي: طعام بطعام وإناء بإناء. فهذا يدل على أن المتلف مضمون. واستثنى رحمه الله من ضمان المتلف ثلاثة مسائل لا ضمان فيها. قال: إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. إذا كان الإتلاف لدفع الأذى فلا ضمان. صال عليه شخص يريد قتله أو يريد أخذ ماله دفعه بالأسهل فلم يندفع، من دفع إلا بالقتل، فقتل الصائل لا ضمان فيه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكذلك إذا صال عليه بعير مثلا ولم يندفع إلا بالقتل فقتل البعير فلا ضمان. المسألة الثانية: إما يستثنى أو يكون مأذونا به من مالك. إذا أذن المالك في إتلاف المال فلا ضمان، قال: كل من طعامي، اذبح بعيري، اذبح شاتي، البعير ينحر، قال: انحر بعيري، اذبح شاتي، فلا ضمان. المسألة الثالثة: أو ربي نادي الملك خير مالك. لم يقل: أو ربنا الرحمن خير مالك أو ربنا العظيم خير مالك، قال: ربنا ذي الملك، ليبين أن الله تعالى هو صاحب الملك فله أن يأذن بإتلاف ما شاء من أموال العباد. إذا كان إذن من الله عز وجل فلا ضمان. يمكن أن يمثل بقتل النفس في القصاص، في حق من قتل غيره عمدا عدوانا، فقتل القاتل أذن فيه الشارع فلا ضمان، فهو إتلاف لا ضمان فيه للمتلف. ثم قال: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا عكسه ضمن. هاتان قاعدتان، الأولى منهما ما ترتب على المأذون غير مضمون. من أمثلتها أنه لو أقيم الحد على القاذف بجلده مثلا، فأصابه عيب أو تلف له عضو فلا ضمان، لأنه ترتب على مأذون، وما ترتب على المأذون غير مضمون. مثلا قطعت يد سارق فمات من ذلك فلا ضمان. ويصح التمثيل هنا بما سبق في البيتين السابقين، صار عليه صائر ولم يندفع الصائر إلا بالقتل، دفعه بالأحسن فلم يندفع، ومن دفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان. وهذه القاعدة يعني كالتعليل لما سبق، لذلك رتبها بالفاء، قال: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا. القاعدة الثانية: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهذا قوله وعكسه ضمن. من أمثلة ذلك سراية الجناية، فسراية الجناية مضمونة، إنسان جنى على شخص وقطع إصبعه ثم سارت الجناية إلى النفس فمات، هذا الذي قطع إصبعه مات، فالجاني هل يضمن الإصبع فقط أو يضمن أو يضمنه كله؟ ما ترتب على غير يضمنه كله، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طبيب جاهل لا يجوز له أن يتطبب، فإذا أصاب نفسا فما دونها فإنه يضمن، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وقد أجمع العلماء على تضمين الطبيب الجاهل، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، أخرجه أبو داود وغيره، ولفظ الدارقطني أتم، قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. ثم قال: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. قرر في هذا البيت أن الشيء إذا كان مثليا ضمن بمثله، وإذا كان قيميا ضمن بقيمته. فمن أتلف صاعا من البر مثلا فإنه يجب عليه أن يضمنه، وضمانه له يكون بالمثل، يضمن صاعا من بر كما كالذي أتلفه، لا يضمنه بقيمته، يضمنه بمثله، هذا الذي يتحقق به العدل. وقد اختلف العلماء في ضابط المثلي، فبعض العلماء خصه بالمكيل والموزون. المالكية يقولون في المثلي: ما حصره كيل أو وزن أو عد ولم تختلف أفراده ولم تدخله صنعة عظيمة. ويقول الحنابلة: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح فيه السلم. والقول الآخر أن المثلية ما له مماثل أو مقارب، يعني يوجد له شيء يماثله أو يقاربه في السوق بدون تفاوت يعتد به. وتفسير المثلي ينطبق في زماننا على أشياء كثيرة مع تقدم الصناعة، كثير من الأموال التي هي قيمية في الماضي تقدم الصناعة جعلها أموالا مثلية الآن، فالذي له ماثل أو مقارب سواء كان مكيلا كالبر والشعير أو موزونا كاللحم أو كان إناء أو ثوبا فإنه يضمن بمثله. وهذا القول هو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله في الشرح، هو قول كثير من أهل العلم واختيار ابن تيمية وابن القيم. ويدل له حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت القصعة بيدها فكسرت القصعة، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول حتى فرغوا، ثم دفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. الحديث عند البخاري. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: طعام بطعام وإناء بإناء. وجد الدلالة أنه دفع القصعة الصحيحة للرسول عوضا عن المكسورة. والقصعة بمعنى الإناء كما في الروايات الأخرى ليست مكينة ولا موزونة، هي مصنوعة، ومع ذلك كان الضمان بالمثل. ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة من الإبل ورد خيار رباعية، البكر الفتي الصغير من الإبل والرباعي ما أتت عليه 6 سنين، والحديث في مسلم، والحيوان ليس مكيلا ولا موزونا. فدل هذا على أن المثلية لا يجب أن يكون مكيا أو موزونا، فيكون له يكون مماثيا له ولو من غير المكيات الموزونات. والآن في زماننا لو نظرت في مثلا في كأس الشاي مثلا، الآن الكأس بالكأس أقرب إلى مماثلة أو صاع البر بصاع البر؟ أيهما أقرب؟ الكأس بالكأس. نعم، ف يعني من أتلف كتابا وقلما أو كأسا أو إناء أو ثوبا فإنه يلزمه مثله إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل فإنه يعني يكون ملزما بالقيمة. بقي بيت متصل بما سبق، نأخذه ونختم به إن شاء الله. قالوا: ما على المحسن من سبيلي وأكسم الظالم فاسمع قيلي. المحسن لا سبيل عليه، بمعنى أنه ليس عليه إثم ولا ضمان. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وأكسم الظالم فاسمع قيلي، أي قولي. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. فمن فعل فعلا يريد به الإحسان وترتب على ذلك تلف مثلا فلا ضمان. رجل حفر بئرا في مكان بعيد عن طريق الناس لسقي المسلمين، فوقع في هذا البئر رجل أعمى ومات، فلا ضمان لأنه محسن، ما على المحسن من سبيل. لكن لو أنه حفره في طريق الناس فسقط فيه أحد فإنه يضمن، لأنه فعل ما لا يجوز له. الأول محسن وما على المحسن وما على المحسن من سبيلي، والثاني ظالم وأكسه الظالم فاسمع قيلي. شخص أودع مال لرجل ليحفظه عنده، فتلف هذا المال عند الرجل بغير تعد منه أو تفريط. المودع عنده أمين لم يتعد ولم يفرط وتلف المال عنده، هو محسن بحفظ مال صاحبه فلا يضمن وما على المحسن من سبيلي. لكن لو أن رجلا غصب مالا ثم تلف هذا المال عنده فيضمنه لأنه ظالم وأكسه الظالم فاسمع قيلي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.